بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Thank you. واتقوا الله إلا هو عالم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله you هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم I'm الحاج سامع وقدام برضه واحد عارف يعمل ايه. الله إن في ذلك لعبرة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا إله إلا الله لا لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أمت جميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالدمها تكن ملكا لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن وانظر إلى من ملك الدنيا لأجمعها بغير الحيض والكبد هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالنزه وخير آيات بينات من كتاب الله عز وجل تلاها على مسامع حضرات وذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وفخر قراء محافظة الشرقية والقارئ المقيم استمعنا مركز فقوس بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمد حسن الخياط مقلة وزيعت على مسامع حضراتكم صوتا وضوءا ومخازن الفراش الذهبية الحديثة المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي لأصحابها أولاد عدلان أولاد عدلان المقيمين بشرشابة مركز جدة محافظة الغربية إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله.